السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. واليوم هو الاثنين الثاني والعشرون أو الثالث والعشرون، الثاني والعشرون من شهر جماد الأولى لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 25 من إبريل لعام 2011. وكنا قد تكلمنا في اللقاءين السابقين إلى قول المصنف ولا يحيطون به علما، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وتكلمنا عن قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن أهل السنة والجماعة إنما يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأنهم ينفون عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عنه ما لا يليق بالله عز وجل بحال ولو لم يرد النفي في الكتاب والسنة. فتكون قاعدة النفي عند أهل السنة أوسع من قاعدة الإثبات، تكون قاعدة النفي أوسع من قاعدة الإثبات، لأن في قاعدة الإثبات نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد. وفي قاعدة النفي كذلك ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزاد على ذلك أن ننفي عن الله كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى ولو لم يرد نفيه على وجه التعيين في القرآن والسنة، لأن في قاعدة الإثبات كما بينا أننا لا نتجاوز القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى وننفي عنه ما لم كل ما لم ننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ولو لم يرد القرآن، وإنما ورد مجملا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقاعدة تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، تكلمنا عن هذا، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، تكلمنا عن هذه الكلمات الأربع، التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل. وقلنا بأن الفارق بين التمثيل والتكييف هو أن التمثيل هو نفي المماثلة، التمثيل هو نفي المماثلة، يعني ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أما التشبيه فهناك شبه بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوقين في أصل المعنى لا في حقيقته، في أصل المعنى لا في حقيقته. وقلنا أيضا مما ذكرنا أن أهل السنة يختارون التعبير بالتمثيل لا التعبير بالتشبيه لسببين. ها تعرفهم؟ الأول لأن هذا هو الذي ورد به القرآن، أحسنت، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء أو كشبهه شبه، إنما قال ليس كمثله شيء. والتقيد بأسلوب القرآن أولى. السبب الثاني أن نفي التشبيه بإطلاق لا يستقيم، أن نفي التشبيه بإطلاق لا يستقيم، لأن الشبه موجود، لأن الشبه موجود بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء الله وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم في حقيقة المعنى، في أصل المعنى لا في حقيقة، في أصل المعنى لا في حقيقة. أما المماثلة فلا مماثلة، فلا مماثلة، فننفي المماثلة مطلقا. أما التشبيه فعلى ما ذكرنا. وقلنا أيضا مما ذكرناه أن ما ورد في بعض في عبارات بعض السلف رضي الله عنهم من قولهم ولا تشبيه، لأننا قلنا ننفي التمثيل بل أصل وارد التعبير بالتمثيل أولى، فما ورد في عبارات السلف من قولهم ولا تشبيه إنما أرادوا به التمثيل، إنما أرادوا به التمثيل. وذكرنا أيضا أن الفرق بين التمثيل والتكييف هو أن التكييف هو ذكر كيفية أو ذكر كيفية الشيء باللسان أو تخيلها بالعقل، التمثيل هو أو التكييف ذكر كيفية الشيء إما باللسان أو تخيلها، أن يتخيل الإنسان بعقله كيفية معينة أو هيئة معينة، هذا هو التكييف. أما التمثيل فهو ذكر الصفة مع ذكر مماثل، يعني تقول لله يد ويده كهذه اليد، له وجه ووجهه كهذا الوجه، تمام؟ هذا كلام أهل الضلال، ويحتجون بقولهم بأن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم، ولا نفهم من هذه الكلمات إلا ما عندنا من اليد والوجه الذي نعرفه، واضح؟ فإذا مثلت بهذه الصورة فقد ذكرت لها مماثلا، هذا هو التمثيل. لكن لو ذكرت أن الله عز وجل له يد ولها أصابع والأصابع بصورة كذا واليد على صفة كذا وكذا، فهذه كيفية، هذه كيفية. يبقى الكيفية هي ذكر كيفية الصفة إما باللسان وإما أن تتخيلها برأسك، والتمثيل هو أن تذكر الصفة مع مماثل لها، مع مماثل لها. طبعا هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع، وإن كان إثبات اليدين والأصابع والقبض والبسط ثابت، هذا كله ثابت النصوص، ونحن نتوقف على ذلك، نتوقف على ذلك، ولا نقول كما قال أهل الضلال إنه يلزم من إثبات ذلك كله إثبات كيفية. ثبت النص أن له يد وأنه يحمل الأرض على إصبع والسماوات على إصبع إلى آخر، هذا ثبتت هذه في النصوص، فلا يلزم من إثبات أو من ثبوت هذا أن نتخيل كيفية، ما دام بأن له يد ولها أصابع ويحمل فيبقى يد كاليد هذه، لا، لا يلزم من هذا أي من ذكر هذه الصفات أن يكون لها كيفية معلومة عندنا، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى، لأن القول في الذات كما ذكرنا، لأن القول في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت ذات الله لا تشابه ولا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفات الله لا تشابه صفات أو لا تماثل صفات المخلوقين. وذكرنا أيضا مما ذكرناه بأن الاستواء عند أهل السنة والجماعة الذي أخبر الله عز وجل عنه بقوله الرحمن على العرش استوى، أنهم يثبتون استواء لله على عرشه، يثبتون استواء لله على عرشه، وعرش الله فوق سماواته استواء يليق بجلاله من غير كيف نعرفه، من غير كيف نعرفه. وإلا هو له كيف ولا ملوش كيف؟ له كيف، لأنه هو استوى على كيفية معينة، لكن هل هذه الكيفية معلومة عندنا؟ ليست معلومة عندنا، من غير كيف نعرفه نحن. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الاستواء، وأننا نعرف معناه، نعرف معنى الاستواء لأن معناه معلوم وغير مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، أو قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل وأراك صاحب بدعة فإذا خرجت من مسجدنا فلا تعود إلينا. وأن الاستواء عندنا له معاني ذكرنا مما ذكرناه في هذه المراجعة السريعة، قلنا قبل ذلك بأن الاستواء عندنا له معاني، إذا تعدى بإلى فمعناه إيه؟ على وارتفع، بس وقصد وارتفع، قصد وارتفع، على وارتفع لقول مين؟ قول ابن جرير. وقصد وارتفع قول مين؟ قول ابن كثير. تمام، أحسنتم. طيب، وإذا تعدى بعلى، أي بعلى؟ على وارتفع. وإذا تعدى أقصد بإلى، استوى إلى السماء، معناها على أيضا وارتفع، معناها على وارتفع. إذا تعدى بإلى معناها على وارتفع أيضا، واضح معي؟ وإذا تعدى أو إذا لم يكن أو إذا لم يتعدى وكان لازما فمعناها إيه؟ معناها كمل لقوله فلما بلغ أشده واستوى، يعني كمل، واضح معنى؟ يبقى قلنا إذا تعدى بإلى فمعناه قصد، وقيل على وارتفع، وإذا تعدى بعلى فمعناه أيضا على وارتفع لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، واضح معي؟ يعني على السماء، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع. لكن هل من معاني استولى هل من معاني استوى استولى؟ الجواب لا، لأن هذا كلام المبتدعة مش كلام أهل السنة، هذا كلام المبتدعة. فكيف نرد على هؤلاء؟ نرد عليهم أولا أن ذلك لم يرد في كتاب الله، انتبه، هذه مراجعة للدرس اللي فات، أن ذلك لم يرد في كتاب الله عز وجل، ولم يرد في كلام العرب، لم يرد في كلام العرب أن استولى، أن استوى بمعنى استولى أصلا. اثنين، أن استوى تقتضي أن استولى تقتضي المغالبة، استولى تقتضي أن هناك من يغالبه حتى استولى هو على العرش منه، واضح معي؟ فلا يمكن، من هذا الذي يغالب الله تبارك وتعالى وينازع الرب عز وجل حتى استولى منه على العرش؟ لكن لو قيل لك إن إثبات الاستواء يلزم منه أن الله محتاج إلى العرش، استوى على العرش معناه أنه محتاج إلى العرش، وأن العرش يحيط به، يعني كهيئة جلوسي أنا الآن على الكرسي، هذا أنا أجلس على الكرسي الآن معناته أني محتاج وأن الكرسي محيط بي الآن، ها؟ فأنه استوى على العرش، فمعناه لو قيل لك هذا أنه محتاج إلى العرش وأن العرش محيط به تبارك وتعالى، فكيف ترد؟ الجواب، نرد أن هذه الإلزامات باطلة. معنى أن كونه استوى على العرش أن العرش يحيط به، معنى أنه استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش، أن هذه إلزامات باطلة، لأنه يلزم منها قياس الله سبحانه بخلقه وتمثيل الله بخلقه، وأنك ألحقت الخالق بالمخلوق فجعلت الله محتاجا إلى ما استوى عليه كالمخلوق سواء، وهذا باطل من القول. وعليه نقول إن الله مستوٍ وليس كاستوائه استواء، وهو سبحانه وتعالى مع استوائه على العرش ليس محتاجا إلى العرش، بل إن العرش والكرسي والسماوات والأرض ومن فيها محتاج إليه سبحانه وتعالى. ونقول لهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الباطل إن إلزاماتكم هذه باطلة، وإنما نتجت هذه الإلزامات عندكم، هذه الإلزامات إنما صارت عند هؤلاء بسبب مماثلتهم الخالق بالمخلوق، وإلا لو استقر عند هؤلاء أن الله ليس كمثله شيء خلاص مش هترد هذه الإلزامات أصلا. لو استقر عند هؤلاء أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته لانتفى الإشكال، خلاص انتهت المسألة، وما قالوا هذا الكلام أبدا. ولما تكلمنا عن مسألة الاستواء في الدرس الماضي ذكرنا أيضا شبهة قد يطرحها أهل البدع، وهي مسألة لو استشكل عليك مبتدع وقال لك إنك تقول بأن الله في السماء، مش كده؟ فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، مش كده؟ وقال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. فلو قالوا لك إن الله في السماء أنت تعترف بهذا ولا تنكر؟ تعترف أن الله في السماء سبحانه وتعالى، أنه في السماء سبحانه وتعالى. فيقولون لك إن الله عز وجل حينئذ بإقرارك هذا تحيط به المخلوقات، لأن في تقتضي الظرفية، مش كده؟ في يعني داخل السماء، لأن في تقتضي الظرفية، واضح؟ واللفظ عندك واضح في الحديث، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أين الله؟ قالت في السماء وليس على السماء. فكيف نرد على هؤلاء؟ إزاي نرد على الناس دي؟ نرد عليهم أولا أن لفظ في لا تأتي ظرفية في كل الأحوال، لا تأتي ظرفية في كل الأحوال، بل قد تأتي بمعنى على، يعني في تأتي بمعنى على. ومنه قول ربنا جل وعلا في كتابه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهو لما صلبهم في جذوع النخل يعني داخل الجذوع، ولا ربطهم عليها؟ ربطهم عليها. ففي وردت بمعنى على ولا لم ترد؟ وردت بمعنى على، وهذا معروف في لغة العرب. نرد عليهم ثانيا أننا لو تركنا اللفظ على ظاهره بدون ما نقول أن في عند العرب ترد بمعنى على ولا شيء من هذا، يعني قلنا هنترك اللفظ على ظاهره في السماء، أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ قالت في السماء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ لو تركنا اللفظ على ظاهره فالسماء عند العرب عند أهل اللغة هي كل ما على، السماء هي كل ما على، وهذا معروف في لغة العرب أيضا. فيكون معنى قوله أأمنتم من في السماء أو في السماء أو ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، معناه أأمنتم من في علوه، واضح معي؟ السماء هي كل ما على، يبقى أأمنتم من في علوه سبحانه، بل وقد جاء الدليل على أنه سبحانه على عرشه مستوٍ، فالاستواء ثابت بأدلة متواترة من الكتاب والسنة، وهو العلو الخاص أي علو الذات. أو كما يعبر عنه العلماء في تقسيم آخر يقولون العلو قسمان: علو ذات وعلو إيه؟ علو ذات وعلو صفات. علو ذات وعلو صفات. علو الذات هو أن الله بذاته مستوى على عرشه، وهو العلو الخاص. وعلو الصفات اللي هو إيه؟ علو القهر والقهر والقدر والشأن. واضح معي؟ علو القدر والقهر والشأن. نعم. أي نعم، الأول موصوف بما وصف به نفسه. الأول الرحمن على العرش استوى. قال المصنف رحمه الله: تم الأسماء الحسنى الصفات الأولى الرحمن على العرش استوى، ذات ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدركون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. قال: التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. نعم. يبقى كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفات ربنا تبارك وتعالى وجب الإيمان به. وجب الإيمان به، كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل وجب الإيمان به، ووجب تلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك علينا وجب إثباته لفظا، وجب إثباته لفظا كما بين لنا ابن قدامة الآن رحمه الله. يضع لك الآن قاعدة التي ذكرناها، وهي قاعدة أن إثبات الأسماء والصفات قاعدة تعتمد على النص الوارد، النص الوارد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن نثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بها نص القرآن أو السنة. والأسماء التي ثبتت في القرآن والسنة أسماء تثبت أو نثبت منها صفات، يعني كل اسم ثبت في القرآن والسنة نثبت منه صفة. واضح؟ يبقى القدير يبقى يتصل بصفة القدرة، العليم يتصل بالعلم، يبقى كل اسم ثبت في القرآن والسنة نثبت منه صفة، نثبت منه صفة. واضح؟ يعني أن كل اسم من أسماء الله يتضمن إيه؟ يتضمن صفة، يتضمن صفة. واضح معي؟ فكل اسم يثبت عندنا له صفة أيضا، ونثبت له صفة أيضا نأخذها من هذا الاسم. وزيادة على ذلك صفات لم ترد بها أسماء وإنما وردت منفصلة، فباب الصفات كما يقول العلماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الإيه؟ الأسماء، لأن كل اسم يشتق منه إيه؟ ولا عكس، يعني لا يشتق من كل صفة اسم ولا عكس. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. واضح معي؟ أوسع من باب الصفات. وكل ذلك في باب الأسماء والصفات والإخبار إنما نتقيد إنما نتقيد بالوارد في النصوص عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وبما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا نسمي الله إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، كلها حسنى، لأن الله تعالى يقول ولله الإيه الأسماء الحسنى، يعني بالغة الحسن. وصفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال، وكلها صفات عليا، وهذا الكمال إما أن يكون كمالا كما بينا في اللقاء الماضي، إما أن يكون كمالا من كل وجه كمالا مطلقا واضح، وإما أن يكون كمالا من وجه دون وجه، واضح معي؟ كمال مطلق زي العلم والقدرة ونحو ذلك، وكمال من وجه دون وجه. فهذه الصفات نثبتها، اللي هي كمال من وجه دون وجه، هذه نثبتها لله بقيد. يبقى الصفات التي هي كمال من كل وجه نثبتها لله مطلقا، والتي هي كمال من وجه ونقص من وجه لا تثبت لله بإطلاق، إنما تثبت بتقييد، بتقييد اللي هي بإيه المقابلة، واضح معي؟ وكما أثبتها الله عز وجل لنفسه في القرآن على وجه المقابلة، ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا، واضح معي؟ وهذه الصفات، وأن هذه الصفات صفات ذاتية وصفات إيه؟ صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية أو فعلية، واضح معي؟ الصفات تنقسم إما ذاتية أو فعلية، والفرق بينهما هذا ما خطوش اكتب، وأن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وتتعلق بمشيئته، ولا تتعلق بها مشيئة، واضح معي؟ حاضر. إبقى صفة ذاتية لا تنفك عن الله كالعلم، هل العلم ينفك عن الله عز وجل؟ هذا صفة ذاتية لله عز وجل، واضح معي؟ تعلقت بمشيئة الله عز وجل، ولا تتعلق بها مشيئة، يعني ما ينفعش نقول شاءت إرادة الله، ها؟ ما ينفعش هذا، لأن هذا كله تابع لمشيئة الله لا لمشيئة الصفة نفسها. وهذا معنى قولهم تتعلق بمشيئته ولا تتعلق أي بالصفة نفسها مشيئة، واضح معي؟ كالسمع والبصر والوجه واليدين، واضح؟ يعني السمع ده صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ ذاتية. البصر ده صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. الوجه صفة ذاتية ولا فعلية؟ ينفع ويقول لك شاءت يد الله أو شاء سمع الله؟ لا، هذا كله تابع لمشيئة الله ولا تتعلق بالصفات نفسها مشيئة، واضح معي؟ القسم الثاني الصفات الذاتية، الصفات الفعلية، فهي ما تتوقف على المشيئة، هي ما تتوقف على المشيئة، فما شاء الله منها فعله وما لم يشأ لم يفعل، فهي متعلقة بمشيئة الله للصفات الفعلية، كالاستواء يستوي، استوى على العرش لما شاء ذلك، والمجيء وجاء ربك والملك، متى يأتي أو متى يجيء، متى شاء، تمام، وهكذا. هذه اسمها صفات إيه؟ صفات فعلية. وطبعا فيه صفات ذاتية فعلية، زي ايه؟ زي الكلام، يعني كلام صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله عز وجل، كان متكلما ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، لكن متى يتكلم؟ يتكلم متى شاء. يبقى هي ذاتية من حيث أصلها، فعلية من حيث إيه؟ آحادها، يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. والصفات الذاتية لله بتنقسم إلى قسمين مرة أخرى، الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية معنوية، ذاتية معنوية وهي التي تتعلق بالمعاني كالعلم والقدرة، اثنين ذاتية خبرية، ذاتية خبرية وهي الصفات التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، وهي الصفات التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء. كاليدين والوجه ونحوها، وهذه أيضا وهذه تسمى خبرية لأن طريق ثبوتها الخبر، طريق ثبوتها النص يعني، ولا نعرفها بالعقل، ولا نعرفها بالعقل، تمام. والفرق بينهما، الفرق بين الاثنين دول الاسمين دول، أن الخبرية لا دخل للعقل فيها، لما لا مدخل لها إلا بالنص، بخلاف المعنوية، المعنوية تثبت تثبت بالنص وللعقل فيها دخل، تمام. يبقى لما نقول بأن الله عليم تقول ويستحيل أن يكون جاهلا، مش كده؟ بصفة معنوية قدير ويستحيل أن يكون عاجز، يعني تثبت بالنص أيضا لكن للعقل دخل فيها. هذا هو الفرق بين المعنوية والإيه؟ والخبري، واضح معي؟ فالخبرية لا دخل للعقل فيها إنما مصدرها النص، واضح معي؟ نعم. فقوله وترك التعرض له بالرد والتأويل لا ينبغي أن نرد اسما ولا صفة من أسماء الله وصفاته. وهذا الرد إما أن يكون أولا بالتعطيل المحض، الرد ده لا نتعرض لأسماء الله ولا صفاته بالرد والتأويل. الرد ده بيكون بإيه؟ كيف نرد أسماء الله وصفاته؟ نرد أولا بالتعطيل المحض كالذي عليه المعطلة، فيقولون ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا قديرا ولا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر هذا. فلو احتججت أنت على هؤلاء وقلت لهم لماذا تقول هذا؟ ليه تقول أنه ليس سميعا ولا بصيرا وسميع بلا سمع إلى غير هذا؟ ليه تقول هذا؟ قالوا لك لأننا لو وصفنا الله بأنه سميع وبصير إلى غير ذلك لزم من هذا أن يكون ممثلا لإيه؟ للخلق. يبقى المعطلة دول لما عطلوا الأسماء والصفات كان قصدهم إيه؟ التنزيه، كان قصدهم إيه؟ التنزيه. المعطلة إنما عطلوا تنزيها لله، واضح معي؟ لكن كما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير إيه؟ لا يبلغ، لأنه ما سلك الطريق المشروع. هو قصده قصده طيب لكنه أيضا ضال لأنه ما سلك الطريق الإيه؟ المشروع، واضح معي؟ قالوا لازم أن يكون مماثلا للبشر، فحتى ننزهه عن مماثلة البشر نقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يستوي وهكذا. فإن قلت أنت لهم أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان سميعا بصيرا، العليم الحكيم العزيز الحكيم؟ شو ربنا الأخبر بهذا عن نفسه؟ قالوا نعم. قالوا نعم وربنا الأخبر نعم. لو قلت لهم أأنتم أعلم أم الله، يعني الأسماء دي مشتقة من الصفات، يعني أن الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، أنت تقول ليس سميعا ولا بصيرا، نصدق بقى نصدقك أنت سبحانك؟ هذا بهتان عظيم، ما أعظم هذا الضلال والانحراف. يعني الله أثبت هذه الأسماء لنفسه، وهو السميع البصير، لو كان سميعا بصيرا عليما حكيما عزيزا حكيما، أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الأسماء، أثبتها. ومقتضى الاسم أن يشتق منه، أن تشتق منه صفة، فيستحيل أن يكون عليما ويستحيل عليه الجهل، قديرا ويستحيل عليه العجز سبحانه وتعالى. فكيف تردون هذا وهو ثابت، وهو ثابت في نصوص القرآن والسنة؟ فالرد أولا يكون بالتعطيل الكامل، التعطيل الكامل، والتعطيل الكامل هو نفي الصفات، نفي الصفات عن الله عز وجل والأسماء. ويمكن أن يكون الرد أيضا باثنين، التحريف، يبقى أولا يكون الرد بالتعطيل الكامل كما قال ابن القيم عن جاهم بن صفوان أو عن الجهمية، قال بل عطالوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، كل ذلك نفوه، نفوه عن الله عز وجل. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، حمد الضاحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. واضح؟ بنفوا صفات الله عز وجل وأسماءه بحجة المنزه، لأن احنا أثبتنا هذا هنشبهه بالخلق، وهذا ضلال. الرد يكون باثنين، التحريف، هو مش قال لك احنا خلاص مش هنعطل، مش هننفي الصفات والأسماء نافيا كاملا، لكن هنسيب اللفظ كما هو ونؤوله، نحرفه. تمام؟ يحرفونه، يعني يعني يخرجون باللفظ عن حقيقة معناه، واضح، ويخرجون عن حقيقة الصفة، فيرد الاستواء ويسميه إيه؟ استيلاء مثلا، ويرد صفة المحبة، صفة المحبة يحبهم ويحبونه، قال لك لا، ده المحبة هنا هي الثواب أو إرادة الثواب، وإلا لو أثبتنا اللي بيحب بقى يبقى يشابه المخلوقين سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك، واخد بالك؟ لا، يبقى المحبة إرادة السواء. طيب، والغضب، غضب الله عليهم، يقول لك الغضب ده هو إرادة الانتقام، هو إرادة الانتقام، وهكذا. يبقى يثبت الصفة، يبقي اللفظ موجودا ويحرف الإيه؟ المعنى. يبقى التعطيل عندنا إما بالرد الكامل، برد الأسماء والصفات كاملا كما فعل الجهمية، وإما بإبقاء اللفظ وتحريف معناه، وتحريف إيه؟ معنى. واضح؟ حتى وإن لم يكن نفيا كليا، لأن هؤلاء كلهم هيأتي هذا كله، هيأتي هذا، وإن لم يكن نفيا كليا، لأن هؤلاء حرفوا النص وحرفوا دلالة النص، لهم المؤولة. واضح؟ من؟ والذي يجب علينا، والذي يجب علينا ألا نرد هذه الأسماء ولا الصفات بهذا التحريف ولا هذا التعطيل. أيضا تحريف يؤولونه. قلنا والذي يجب علينا ألا نرد هذه الأسماء ولا الصفات بهذا التحريف ولا التأويل. ثم قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلنا بأن هذه الآية كما تكلمنا في اللقاء السابق هي الآية الجامعة الفازة في باب الأسماء والصفات، فهي تثبت الأسماء والصفات لله تعالى من غير مماثلة للمخلوقين، تثبت الأسماء والصفات من غير مماثلة للمخلوقين، يعني إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، تمام؟ وتنزيه بلا تعطيل، يعني إثبات وهو السميع البصير من غير تمثيل، سميع بصير، حتى ولو كان المخلوق سميعا بصيرا لكن لا كسمع الله سمع، ولا كبصر الله بصر، ولا كوجه الله وجه، ولا كاستواء الله استواء سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى إثبات وهو السميع البصير من غير تمثيل، من غير تمثيل، وتنزيه ليس كمثله شيء من غير تعطيل، مش عشان نهرب من المماثلة يبقى نعطل الأسماء، لا، نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل مع قاعدة ليس كمثله شيء. فمنهج أهل السنة والجماعة في هذه الآية أنهم يثبتون من غير تمثيل وينزهون من غير تعطيل، يثبتون من غير تمثيل وينزهون من غير تعطيل. قال أو قوله وترك التشبيه والتمثيل، يعني أنهم يفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى، ترك التشبيه والتمثيل، يبقى لا يمثل الله بخلقه ولا يشبه الله بخلقه، تمام؟ تنفي المماثلة والمشابهة في حقيقة المعنى مش في أصله، في حقيقة المعنى منفي، فيفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى مع علمهم للمعنى الذي جاءت به هذه الأسماء والصفات، تمام؟ لأن الأسماء والصفات جاءت لمعاني ولا جاءت كده بالمعاني؟ جاءت لمعاني، مع علمهم للمعنى الذي جاءت به هذه الأسماء والصفات، فيقولون بأن هذه الأسماء لها معاني، الأسماء لها معاني نتعبد الله بها، ولها آثار في الكون نتعبد الله عز وجل بها، فنحن نؤمن بالاسم، نؤمن بالاسم ونؤمن بمعناه ونؤمن بأثره، ونؤمن بمعناه ونؤمن بأثره، ونؤمن بالصفة ونؤمن بمعناها ونؤمن بأثرها، كل هذا يجب أن يؤمن به العبد، واضح معي؟ لكن الكيفية لهذه الصفة، كيف هذه الصفة هي التي نفوضها فقط لله عز وجل، يعني إنما المعنى نثبته لله ونثبت أثره في الكون لنتعبد الله عز وجل بهذا، وهذا هو معنى عبارة السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يعني من غير معنى، من غير كيف. خلي بالك العبارات دي مهمة جدا يا شباب، العبارات دي مهمة جدا ولازم تفهموها وتفهموا الفرق بين كلام السلف فيها وبين كلام المبتدع. عبارة أمروها كما جاءت هذه عبارة مهمة جدا، كقولهم تماما في أصول الفقه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح؟ علمك بأسماء الله وصفاته واجب، ولن تستطيع أن تعلم هذا علما سليما صحيحا إلا إذا عرفت كلام السلف بهذه العبارات، بل لازم تعرف الكلام دي وتعرف المصطلحات دي، واضح؟ وأن في هذه العبارة تفصيل، فكذلك عبارة أمروها كما جاءت فيها تفصيل، لأنك تجد أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت، أهل السنة يقولون كده مش كده، أمروها كما جاءت، وتجد أهل الضلال من المفوضة يقولون أمروها كما جاءت، أخذتك معي؟ يعني أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت والمفوضة يقولون أمروها كما جاءت، وأنت طبعا ما عندك دراية، فلما تسمع أو تقرأ كلام المفوضة يقولون ما فيش فرق بين أهل السنة والمفوضة، لا، الفرق بين أهل السنة وبين المفوضة من المبتدعة في هذه العبارة أمروها كما جاءت أن السلف رضي الله عنهم قالوا أمروها كما جاءت، وهي قد جاءت لي، قد جاءت ألفاظا ومعاني، مش كده؟ جاءت ألفاظا ومعاني، ولم يفهموا منها أنها ألفاظ فقط، لم يفهم السلف كده لم يفهموا أنها ألفاظ فقط بدون معاني، بل أمروها كما جاءت وهي قد جاءت لمعاني، قد جاءت لمعاني. ولهذا لبعض السلف عبارة توضح العبارة دي، يقول فيها إيه؟ قال أمروها كما جاءت بلا كيف. يبقى السلف بفوضه إيه؟ الكيف بس، تمام. وعليه فأهل السنة يفوضون الكيف وحده لا معنى، يفوضون الكيف وحده لا معنى. أما المفوضة فيقولون أمرها كما جاءت ألفاظا فقط، بس لفظ بس، لأنها ألفاظ لا معاني لها. فأنت تقرأ سميع بصير عليم خبير استوى على العرش إلى غير هذه الألفاظ وهكذا، لكن إياك أن تتعرض للمعنى. ده كلام المفوضة، إياك أن تتعرض للمعنى، هذا هو قصد المفوضة، هذا هو قصد المفوضة. وعليه فيكون الفرق بين أهل السنة والمفوضة هو أن أهل السنة يثبتون واحد، أهل السنة يثبتون اللفظ، اثنين المعنى، واضح معي؟ ويفوضون الايه؟ الكيف. أما المفوضة فيثبتون اللفظ ويفوضون الكيف والمعنى، واضح معي؟ يعني الألفاظ دي عند المفوضة ألفاظ لا معاني لها، ألفاظ لا معاني لها، ليش معاني؟ واضح معي؟ يبقى أهل السنة لما يثبتون اليد ويثبتون الوجه ويثبتون الاستواء ويثبتون الرضا والغضب والحب إلى غير ذلك لفظا ومعنى، يثبتون هذا لفظا ومعنى. هل لله يد؟ نعم يد. اليد اللي إيه يعني؟ يد حقيقية؟ نعم يد حقيقية، لكن شكلها إيه؟ هو ده الممنوع. يبقى يثبتون الصفة له، يتصل بصفة له اللي صفة اليد سبحانه وتعالى، واليد يد حقيقية المعروف يد، تمام. لكن هل لها كيف معين؟ لا، واضح معي؟ يبقى يثبتون اليد والوجه إلى غير ذلك لفظا ومعنى، لفظا ومعنى بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه، وإلا هي لا كيف، مش كده؟ هي لا كيف، لكن نحن لا نعلم هذا الكيف. أما المفوضة فيثبتون لفظا وينفون المعنى والكيف، ويقولون نحن لا نعلم لا معنى ولا كيف. فالمفوضة يشتركون مع أهل السنة في هذه العبارة أمروها كما جاءت، يشتركون ظاهرا في هذه العبارة، لكن عند التحليل يظهر الفرق بينهما، أي بين أهل السنة والجماعة، وأن المفوضة على ضلال. والدليل على صحة مذهب أهل السنة في هذه المسألة هو تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية. لما قرأ النبي هذه الآية قال إيه؟ قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. إذن الألفاظ دي لها معنى ولا ملهاش؟ لها معنى بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الأول والآخر والظاهر والباطن، دي جاءت ألفاظ، جاءت ألفاظ ومعاني أيضا، يعني ألفاظ ولها معاني، ولم تأتي ألفاظا بدون معنى، واضح معي؟ يبقى جاءت لفظا ومعنى بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل التفويض يقولون إيه؟ نحن لا نفسر، نحن لا. هذه عبارات مهمة لازم تفهم ولازم تعرف، وأن ننتبه لنا، أن تنتبه لها، لأننا نؤتى من خلال هذه المصطلحات الدقيقة، هذا نؤتى من خلال هذا، وأننا إذا لم نهضم منهج السلف في مثل هذه المسائل سوف نختلط، ويعني يخلط علينا الأمر كهذه العبارة التي يشترك في ظاهرها، أي في ظاهر لفظها أهل السنة وأهل البدع، أمروها كما جاءت، ويوهمك أنك وهو سواء. ولا خلاص، ما أنت أهل السنة يقول أن أمروها كما جاءت وأنا مثلك، ما في فرق بيننا، نحن نحن وأنتم سواء، وفي الحقيقة لا سواء، لا سواء بين أهل السنة وبين هؤلاء من فرق الضلال من المفوضة. وسوف نرد إن شاء الله تعالى على شبه هؤلاء في اللقاء القادم، وكيف يحتجون عليك بهذا الذي يقولونه، وكيف ترد على هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.